الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 19 بعد 200، وباب التمحل في الفتوى. قلت في الهامش: التمحل يقال يماحل، أي يجادل ويدافع في المحال بالكسر، وقيل الحيلة والمكر، وقيل القوة والشدة، ورجل محل ذو كيد. وعن ابن مسعود قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي خصم مجادل مصدق، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني من اتبعه وعمل بهذا القرآن بما فيه فإنه شافع له، مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به، كما لابن الأثير في النهاية. فالتمحل في الفتوى معناها يبقى هناك في فطنة وفي فهم وفي ذكاء وسرعة البديهة وفهم ما يلقى إليك من الفتوى حتى تعرف كيفية الفتوى. فقال الخطيب البغدادي: متى وجد المفتي للسائل مخرجا من مسألته وطريقا يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنن: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فالناس تأتي إلى المشايخ والأئمة وأهل العلم ويرجون مشورتهم وإخراجهم مما هم فيه من خلال العلم، كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام السيوطي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالكثير من الناس، مئات الملايين، هم عوام، فيذهبون كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الحل والعقل، الذين يعلمون تأويل القرآن والسنة وإجماع المسلمين. فقال: متى وجد المفتي للسائل مخرجا من مسألته وطريقا يتخلص به أرشده إليه؟ لأنه أتى إليك لأنك عندك بعض العلم، فتشير عليه بالمشورة التي توصله إلى ما يريد. ودائما يكون في مشكلة يحتاج إلى أن تفرج، وكرب يحتاج إلى أن تفرج عنه بما عندك من العلم. فقال: وينبه عليه كرجل حلف على ألا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا أو شبه ذلك، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين لها عليه، أو يقرضها ثم يبرئها، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن. وقد قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100 جلدة، فقال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والضغث حزمة من مثلا كالصوت، فيجمع الكل في ضربة واحدة لا تتفرق. وهذا قوله: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. قلت في الهامش: قال مجاهد: هذا عام لجميع المسلمين. قيل لعطاء: هل يعمل بهذا اليوم؟ قال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. القصص القرآني، وكما بينت أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى من القصص القرآني على عامة الأنبياء والمرسلين الذين ذكره الله سبحانه وتعالى يعمل به، إلا ما خالف شريعة الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. المفروض أن نذر أو حلف أن يضربها 100 جلدة، فجعل حزمة من هذا الذي سيضرب به في مرة واحدة، فانتقلت 100 إلى 1. وكأنك تقول هذا تحايل وهذا لا يستقيم، ولكن هذه آية قالها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فهنا قال الخطيب البغدادي ونبه عليه كرجل حلف على أن ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا. المسألة هنا لا طاعة في مخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي قال من نذر نذرا فليؤدي هذا النذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذه هنا ونذر حلف ألا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا أيا كانت فعلت معك. ما ينفعش. الحديث صحيح مسلم وسنن أبي داود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقود. فما ينفعش تأثم، كفى بالمرء إثما، يكفيك من المعاصي ألا تطعم أولادك وزوجك زوجتك. تمام. فقال هنا ألا ينفق على زوجته ولا يعطيها ولا يطعمها شهرا، وأشبه أو شبه ذلك، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين لها عليه. طبعا من ناحية التدقيق والتحقيق والتقصي العلمي هذا لا يستقيم، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها. الصداق المؤخر للمرأة، وأنت عليك أن تطعمها، فإن قلت هذا تفتيه بإعطائها من صداقها، هذا مالها، وصداق مؤجل، إذا حدث الشقاق وطلقت ما كتب لها هذا الصداق لابد منها، فلا يؤخذ من الصداق لأنه مالها، وهي واجب عليه أن يطعمها. أو دين لها عليه، أو دين لها عليه، ففي هذه الحالة هذا مستقيم، أعطاها دينا بعيدا عن الطعام والملبس والمسكن والمشرب، ولكن ليس بواجب على الرجل أن يقرض زوجته فرضا عليها عليه، لا طبعا، هو له كذا وكذا وكذا وكذا، هي عايزة حاجة جديدة تاني وتريد أن تأخذ قرضا منه، هذا لا حرج فيه وهذا إحسان منه، ولكن هذا القرض المفروض أن ترده. زي ما قلنا قبل ذلك، مسألة الزكاة لا تجوز على الزوجة ولا على الأولاد ولا على الآباء ولا على الأمهات ولا على أولاد الأولاد وأولاد البنات ولا على الجدة ولا على الجد، لأن هؤلاء الأصول والفروع. أما المرأة فليس عليها أن تطعم أولادها ولا تطعم زوجها. فلما كانت زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، فكانت غنية فأرادت أن تخرج زكاة مالها، فقال ابن مسعود هو الفقيه كما قال عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بفقه ابن أم عبد، فقال أنا أولى وأولادك بهذه الزكاة، فقالت سأسأل رسول الله، فذهبت إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. فالمرأة ليس بواجب عليها أن تطعم زوجها ولا تطعم أولادها، لأن هذا واجب على من؟ على الزوج. ففي هذه الحالة هذا يجوز. المسألة هنا أو دين لها عليه، هو أدى ما عليه ولم يقصر، فإن طلبت منه زيادة فهذا دين له أن يرده وله أن يعفو عنها ويقول هي لك. فلذلك قال هنا أو دين لها عليه. فقوله فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها هذا مرجوح وليس براجح، أما دين لها عليه فنعم. أو يقرضها ثم يبرئها، يقرضها ثم يبرئها، نفس الصورة التي قبلها أو دين لها عليه، أو يقرضها ثم يبرئها. وهذه طبعا يعني فيها برضو خلاف ومرجوح وليس براجح، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن، يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن. هو باعها وهذا البيع المفروض له مال وهو واجب عليه أن يطعمها، فهذه تسير وحسنة. وقد قال الله تعالى لأيوب لما حلف أن يضرب زوجته 100، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني بهذا لن تحنث. وهذا الأمر لا يتوسع فيه، لذلك ما حدث في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين أنهم الذي يسرق أو الذي يزني وليس بمتزوج أن يجلدوه 100 جلدة بضغف، لا، يجلد كل جلدة منفردة. فالأمر هنا وكأن الخطيب البغدادي يعني توسع في المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، فحتى لا يتوسع، لأن المسألة هنا الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قلت هذا لأن شرع من قبلنا شرع لنا هذا الراجح، ولكن هناك حتى في هذه الملة وبعض السلف قالوا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا قاله إمام كبير الإمام ابن حزم. لذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة في سورة المائدة، فكل ملة وكل نبي له شريعة خاصة به. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكل نبي أتى كانت شريعته ملزمة بقومه فحسب، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. فنفصل الأمر لأنه لا بد لطالب العلم أن تكتمل حصيلته الاستنباطية ويفهم ما يقوله أهل العلم ولو كانوا من الأجلاء، لأن المسألة فيها خلاف ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فأنت عليك كطالب علم حفظت كتاب الله وأدلة الأحكام وعلمت الراجح من المرجوح والناسخ والضعيف وكذا وكذا وكذا، عليك أن تعلم، لا تقول أبو حنيفة قال، الإمام أحمد قال، فلان قال، لا، عندما يكون لك علم فتحقق المسألة وتعرف الراجح من المرجوح. وهذا الذي يميز طالب العلم عن غيره. وروى بسنده عن علي في رجل حلف فقال امرأتي طالق 3، إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا قال يسافر بها ثم يجامعها نهارا. ماشية يعني برضو هذه تستقيم، يعني هي المسألة هنا هو تحايل، ولكن المسألة حتى لا يقع الطلاق. فالإنسان عندما يكون سفر صحيح فله في السفر أن يجمع بين الأوقات ويقصر ويفطر ويجامع، تواخد بالك. فأراد التمحل في الفتوى، يعني بمعنى أن تنظر إلى الذي يفتيك وتفهم ابتداء أن تعلم أنه صادق أم كذاب. 30 سنة نفتي للناس وناس يأتون كذبة، ومسألة مشكلة. أخ الجمعة اللي فاتت في الدرس وقطع الدرس وقال لي يا شيخ وكذا وكذا وكذا، وأقسمت عليه بالله، قال لي أنه قلت لها علي الطلاق ما تروحش كذا. ماشي يا عم تمام، وأقسم علي، قلت له أقسم، قال لي أنا قلت لها تبقى طالي، ما فيش، أنا عايز بهددها ولا حاجة. قلت له يا ابني لازم مراتك معاك عشان أعرف الأمر إيه. فقال لي برة مين؟ خالتها، مش هي، وخالتها مش عارفة. بعد ما خلصت الدرس ورحت البيت جاء هو ومراته، فمراته قالت لي يا شيخ ده قال لي طالق. لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة هم والله. أنت بتضحك على نفسك يعني؟ النبي قال إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. وكثير من الناس جهل وكذب في حالة الضيق يكذبون، وده كلام برضو. هو أنت متخيل هو الشيخ ربنا ولا فتوى من كتاب ولا سنة؟ لا، هذا دين وهذا شرع، والشيخ يجيب حاجة من عنده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكما قال أهل العلم سلفا وخلفا، كلما كان العالم علمه كثير وغزير كانت فتواه باليسر والتيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا هو الأصل. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالعالم العاقل الفطن يأتي بكل ما عنده من العلم حتى يخرج هذا الرجل من هذه المصيبة التي وقع فيها، ولكن بما يرضي الله بالكتاب والسنة. ما يبقاش مثلا أخوك ولا ابن عمك ولا أختك يبقى في فتوى في الطلاق وهو وقع وتقول لا لم يقع، مصيبة، تروح في داهية. قال صلى الله عليه وسلم: كفى من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. واحد سأل شيخ والشيخ ما عندوش علم، فهذا الشيخ قال له يجوز، هو لا يجوز. فهذا الرجل سأل ظنه من أهل العلم فسأله وقال له يجوز، الذي قال هذا الرجل لا حرج عليه لأنه سأل الناس وظن أنه من أهل العلم، فالإثم عليه هو. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. فقال هنا: يسافر بها ثم يجامعها نهارا. وعن حماد قال: قلت لإبراهيم، إنه إبراهيم النخعي من التابعين، أمر على العاشر فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله؟ قال: أحلف له. قال: احلف له وانوي مسجد حيك. قال عمر بن الخطاب: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رجل أجبرك على شيء وأنت وقع عليك مصيبة وأنت صادق وليس بكاذب، فرجل يعني جعل عليك قهرا أو جعل عليك شيئا لا تستطيع أن تنفصل عنه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال هنا: أمر على العاشر فيستخلفني بالمشي إلى بيت الله. هذا أيام السلف عندما كان يأتون يأخذون زكاة وما شابه، فيستخلفني بالمشي إلى بيت الله، يعني بيقول له لو معاك مال مش هتدهولي، احلف انك هتمشي الى بيت الله، وهو يقدر يمشي من بلده الى بيت الله. فقال: احلف له وانوي مسجد حيك. اخرج له بعلم، هذا من التمحل في الفتوى، رجل ظالم اراد ان ياخذ مالك. فهنا حتى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، الكذب اجمع اهل العلم سلفا وخلفا، المؤمن يزني ولا يكذب. تخيل وصل لأمر لهذا الأمر، ولكن يجوز الكذب في الحرب وفي الصلح ومع الزوجة، والكذب لا يجوز. وهنا القاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. البلد، البيت سيخرب والأسرة ستتفكك، وابتلاك الله بزوجة رأسها عنيد جدا، عنيدة جدا وعصبية وكذا وكذا وكذا وكذا، ولو لم تأخذها بالهدوء والراحة البيت اتخرب. فيجوز أن تكذب عليها، بس مش الأصل بقى تقول الشيخ قال لي، لا لا، الأصل ما تكذبش. في حالة هتخرب والعيال هيتشردوا وهي دماغها زي الطين، فانت غصب عنك. يعني الواحد لا يأخذ الحديث ويفهمه على العكس، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه للاضطرار. يعني إيه الاضطرار عشان نبقى عارفين؟ الاضطرار الذي تتوقف معه الحياة، لو لم أفعل هذا هلك أمري، فسد حالي أو مت. اضطرار لا تستطيع، زي أكل الميتة، أنت في جبل وما فيش غير أكل الميتة، في غزالة ماتت ولا حاجة وميتة فتأكلها للضرورة، هذا هو. لكن الاتساع في مسألة الضرورة، وأنا عندي ضرورة، لا، هذه الضرورة لابد أن تفهم حتى لا تتوسع فكرة الضرورة بأشياء فاسدة وتافهة، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. وروى عن عبد الله بن نمير قال: سمعت وكيعا يقول: كان لنا جار من خيار الناس، وكان من الحفاظ للحديث. حفاظ للحديث وليس بفقيه. نضر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هناك حفاظ الحديث وهناك فقهاء، والجمع بين الفقه والحديث هو هذا، هذا ممن كان يحفظ الحديث وليس عنده فقه. فقال: وكان من الحفاظ للحديث، فوقع بينه وبين امرأته شيء، وكان بها معجبا جدا، فقال لها: أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة. هو بيموت فيها وسخن بقى 10 رجالة. فقالت قال: أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة، إن لم أطلقك الليلة 3. فقالت المرأة: عبيدي أحرار، وكل مالي لها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة. فجاء وقعت، يعني هي مش عاقلة، فالأمر اشتد، فما فيش، خلاص خلاص هو كده هتطلق 3. قال: فجاءني هو والمرأة في الليل، الله يحدث معي ممكن يجي الساعة 2-3 ويبقى مطلق 3 طلقات، أقول له إيه ده والله. فقال: فجاءني وهو والمرأة في الليل، فقالت المرأة: إني بوليت بكذا، وقال الرجل: إني بوليت بكذا. فالشاهد يا إخوة، الواحد يمسك نفسه، ناقصات عقل ودين. فتاوى كثيرة بتأتي إلينا تقول له: لو راجل طلقني، وتلح عليه 10 مرات، طبعا انت طالق، وتقعد تعيط بعد كده، حاجة هم والله، يعني حاجة هم. طب هي كده، يبقى انت قالت لك كده، امشي يا عم، انزل روح شو اي حتة، والله المستعان. فقالت بعد ما سخنوا مع بعض: اني بوليت بكذا، وقال الرجل: اني بوليت بكذا. فقلت: ما عندي في هذا شيء. وكيع من اهل العلم في زمن أبي حنيفة والسفيان الثوري وهؤلاء. فقال وكيع: ما عندي في هذا من شيء، ولكن نصير إلى الشيخ أبي حنيفة. أبو حنيفة كان، يعني هنقول مثلا، عنده الذكاء مش 99%، 100%. وكان قال: ولكن نصير إلى الشيخ أبي حنيفة، فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج. وكان الرجل يكسر الوقيعة في أبي حنيفة. والله يحدث معي كثيرا، يعني رجل من حوالي 15-20 سنة ويبغضني لا في الله ولكن في الشيطان، كان لسه لسه طالب صغير وعايز يعمل خطبة، طول يا ابني ما ينفعش، من ساعتها كرهني، شفني في الشارع 20 سنة وما يسلمش علي، والله حاجة همي يعني. المهم يعني، وكان يطعن فيه فعلا، يعني هو وأخوة قريبين مني فيقولوني، يقول لهم، هو يقول لهم: هو يعني الشيخ عيد ده نبي؟ ايه اللي انت بتعملوه؟ والله كما، وبعد ذلك والله وتالله والله يرسل لي الرجال والنساء ليستفتوني في الطلاق، حاجة زي ما اللي حصل مع هذا الرجل، ربنا يهدي الجميع والله. ولكن نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج. وكان الرجل يكسر الوقيع في أبي حنيفة، وبلغه ذلك عنه فقال أستحي منه. ومكسوف بس مضطر بقى يعمل إيه. فقلت امضي بنا، وقال لوكيع أستحي منه، خلاص نشوف حد تاني. فقال امضي بنا إليه، فأبى. فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى من الفقهاء في نفس زمن أبي حنيفة وسفيان الثوري، فقال ما عندنا في هذا شيء. لسفيان الثوري إمام وفقيه وكذا، ولا ابن أبي ليلى وفقيه أيضا، ما عندنا في ذلك من شيء. فمضينا إلى أبي حنيفة فدخلنا عليه وقصصنا عليه القصة، وأخبرته أن مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى، وعزب الجواب عنهما، ما عندوش جواب يعني، ليس عنده جواب. فقال إني والله ما أجد الفرض إلا جوابك، ما أجد الفرض إلا جوابك. أنا عارف أنك بتطعن فيه ولكن لابد أن أجيبك، هذا هو الإنصاف، وإن كنت لي عدوا. فسأل الرجل كيف حلف، وسأل المرأة كيف حلفت، وقالت أنتما تريدان الخلاص من الله في أيمانكما ولا تحبان الفرقة؟ فقالت نعم. قال الرجل نعم. قال أبو حنيفة، قال للمرأة سليه أن يطلقك؟ فقالت طلقني. فقال للرجل هل لها، قال قل لها أنت طالق ثلاثا إن شئت. فقال لها ذلك. فقال للمرأة قولي لا أشاء. فقالت لا أشاء. فقال قد بررتما وخرجتما من طلبة الله لكما. قال للرجل أبو حنيفة، يعني قال الرجل تب إلى الله من الوقيعة في كل ما من حمل إليك شيئا من العلم. قال وكيع، فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر الصلوات، وأخبرني أن المرأة تدعو له كما صلى. المسألة هنا ذكرها الخطيب البغدادي، ولكن هنا ننظر مرة أخرى ماذا قال. هنا لما كان لنا رجل من خيار الناس وكان من الحفاظ للحديث، فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبا، فقال لها أنت طالق إن سألتيني الليلة الطلاق الليلة، إن لم أطلقك الليلة ثلاثا. فقالت المرأة عبيدي أحرار، وكل ما مال لها صدقة، إن لم أسألك الطلاق الليلة. فحلفوا على أنفسهم أن يفعلوا هذا. فقال أنت طالق إن سألتين الطلاق، إن لم أطلقك الليلة ثلاثا. فقالت المرأة عبيدي أحرار، وكل مالي لها صدقة، إن لم أسألك الطلاق. يبقى أكدت أنها ستسأله الطلاق، فهنا جعل لها مخرج أنها لم تجعل هذا. لكن القضية هنا ما قاله، مسألة إن شئت دي مهمة جدا، وهذه الاستثناء في علم أصول الفقه مهم للغاية. يعني الرجل، وهذا من التمحل في الفتوى، الرجل لو اضطر في الغضب أن يطلق زوجته أو في غير غضب، يعني الغضب اللي قد يقع، الغضب الشديد جدا الذي لا يقع، أما الغضب المتوسط والبسيط الاثنين بيقعوا. فلو قال لزوجته، لو عنده فقه، لو قال لزوجته أنت طالق، يقول إن شاء الله، يبقى الأمر لا يقع لأنه استثنى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذه فتوى ابن عباس، وهذا الكتاب والسنة والإجماع. فالذي اضطر لذلك فبعدها مباشرة ويخفي زوجها، يعني يلف وشه من زوجته ويقول بصوتها إن شاء الله. فهناك هذا ما بما صور من صور التمحل في الفتوى. يبقى عندك علم وتخرج الذي أمامك، ولكن لو قال هذا ونوى الطلاق وهي أصرت، فالذي قاله أبو حنيفة لا يلزمنا، ما هو خلاص الكلمة طلعت من فمها ومن فمه، ففي هذه الحالة الطلاق ما فيش حل، واخد بالك؟ فيقع يعني مثلا لو قال هذا، ما هو هناك شرط، لو واحد قال لمراته لو رحت عند أبوك تبقى طالق، لو ذهبت إلى أبيك إلى بيت أبيك أنت طالق، وكثير من النساء يذهبن، فذهبت كما حدث في اللي سألني يوم الجمعة، فذهبت، فلو كان نوى الطلاق في الوقت الذي تذهب فيه وتدخل بيت أبيها الطلاق وقع وخلص الموضوع، انتهى شرط وقع، فإذا وقع الشرط حتى لو بعد سنة يبقى الطلاق وقع. لكن لو كما يفعل ممكن 99% من المصريين، يبقى مش في ذهنه علي الطلاق، دي عاملة زي الهواء والمية والشرب بيقولها كثيرا، فغالبهم يقول من غير إرادة الطلاق، بيقولها تهديد، وغالب الفتاوى تأتي إلينا هكذا. لكن في بعض الأحيان يقول لي يا شيخ أنا نويت أطلعها عشان أنا متضايق منها، ففي هذه الحالة لو ذهبت وخالفت أمره يكون الطلاق قد وقع. فهناك بعض الأمور لا حيلة لنا في أن نفرج عنه الكرب، كما ذكرت في هذا الكتاب من قبل وكتب كثيرة، يعني يأتي الرجل إلى الصحابة ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ويقول طلقت وأنت طالق 1000 مرة، قال وما انتهى الأمر يعني، قال تعالى يعني رد عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت لم تتق الله فليس لك مخرج في هذه المسألة. وعن محمد بن الحسن قال دخل على رجل اللصوص فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق 3 ألا يعلم أحدا، سبحان ربي العظيم. فهذا لص فاجر ودخل على رجل بسيط وطيب وليس عنده حنكة وفطنة وزكاء، فأصبح الرأي قال واستحلفوه بالطلاق 3 إن لم يعلم أحدا، يعني معنى إيه؟ أنك لو تقول علي الطلاق بال3، لو أنت قلت لهؤلاء الذين سرقوني يبقى أنت طلقت زوجتك 3. فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر يتكلم من أجل يمينه، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكأن هؤلاء ليس عندهم فقه، لأنها ويضرب الأمثال بما حدث في وقت أبي حنيفة أو في غيره، ولكن هذه أحاديث بينة، أنت في حالة الاضطرار وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن هو ذكر هذه الأمثلة الخطيب البغدادي لأن غالب عوام الناس ليس عندهم فقه، لأنهم غير متخصصين في الفتوى. نعم، قال فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة احضر لي أمام حيك احضر لي إمام حيك اللي هو اللي بيصلي بيهم يعني في المسجد، والمؤذن والمستورين منهم الذين لا يعلم عنهم فسق ولا خمر ولا زنا ولا شيء، فأحضرهم إياه فقال لهم أبو حنيفة هل تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟ فقالوا نعم. قال فاجمعوا كل داعر وكل متهم فأدخلوه في دار اللي هم مشتبه فيهم، تمام، أو في مسجد، ثم أخرجوهم واحدا واحدا فقولوا له هذا لصك؟ فإن كان ليس بلصه قال لا، وإن كان لصه فليسكت. فإذا سكت فاقبضوا عليه، ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة، فرد الله عليه جميع ما سرق منه. هذه أمثلة تبين الفهم والوعي والإدراك والمباشرة لهذه المسائل، لتعرف إذا حدث شيء تستطيع أن تخرج الإنسان مما عنده من الكرب. طيب، وروى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المذهب المالكي قال بلغني، قلت في الهامش بلغني أي ذكره بغير سند، والأحاديث والآثار حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقال بلغني، قلت بلغني أي ذكر بغير سند بينه وبين أبي يوسف، فهو مرسل ومنقطع، وكل بلاغ في الروايات معناه ذلك، وهو عكس حدثنا وأخبرنا. في مسألة مهمة هنا انتبهوا إليها، تكلم عليها أهل العلم، لما آثار في مثلا أبو نعيم في حلة الأولياء، أو في المصنف لابن أبي شيبة، أو في الزهد كتاب الزهد للإمام أحمد أو للإمام ابن المبارك أو هؤلاء، يقول حدثني فلان عن فلان عن موسى عن عيسى عن داود عن سليمان عن نوح، الأمر منقطع وهذا بلاغ، هذا بلاغ. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هؤلاء في أمة محمد، ما رأوا عيسى ولا موسى ولا داود ولا سليمان ولا شعيب، ولكن هذا موجود. فلذلك قعد أهل الحديث أن هذا إنما في صورة البلاغ، هذا يسمى بلاغا، وهذا البلاغ ليس له سند. فكل من قال موسى عليه السلام، ولكن هنا ينظر المحدثون إلى السند، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى موسى، فلان عن فلان عن فلان سند صحيح، ولكن موسى معلوم أنه منقطع وليس بمتصل، وهذا اعتاد عليه الناس وفهموا معنى هذا الأمر. طيب، يعني أقصد أقول هذا لو كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعتبر دليلا تقطع به الحجة، لأنه مرسل وبلاغ. نعم. طيب، قال عن مالك بن أنس قال بلغني أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة جاءه إنسان فقال إني حلفت طلاق امرأتي لأشترين جارية. هنا بقى حلف وجعل هناك شرطا، فلو لم يفعل لطلق زوجته. هنا ليس هناك تهنية تهديد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واخد بالك؟ طيب، وكثير من المصريين يعني مثلا يبقى قاعد في الشغل بتاعه، في السوق، في العمل بتاعه، في الشركة، في المصنع، علي الطلاق، ما هعمل كده، هو لا ينوي طلاقا أصلا، مش في ذهنه أصلا أنه يطلق مراته خالص، ولكن المسألة هنا اعتاد على هذا. يعني أنت لما تيجي تحلف والله العظيم كذا، الناس ما تصدقش، عياذا لا حول ولا قوة، لما تقول له علي الطلاق يحس أنك بتتكلم بجد. حاجة غبية وحاجة تقرف والله، يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا، وفي شيء بعد الحلف بالله أو بالمصحف لأنه كلام الله؟ ما فيش، ولكن الناس هكذا هداهم الله. طيب، فقال أن أبا يوسف جاءه إنسان فقال إني حلفت طلاق امرأتي لأشترين جارية، وذلك يشتد علي بمكان زوجتي، برضو يحبها ومش عايز يفترق عنها، ومنزلتها عندي منزلة كبيرة. فقال له أبو يوسف اشتري سفينة فهي جارية، وبرضو الكلام ده لا يستقيم معي، يعني اشتري سفينة فهي جارية. لا، العبر القاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. جارية ايه؟ يروح يشتري سفينة عشان ما... كلام مش صح يعني. يبقى انا لا، سفينة طبعا جارية، نقصة انا كتبتها هنا على الهامش سفينة، مش سفيه. السفيه هيعمل بيه ايه؟ سفينة فهي جارية، لان السفينة بتجري في الماء. فهذا ذكره الخطيب البغدادي في باب التمحل في الفتوى، ولكن هذا لا يستقيم. ما هي المسألة؟ ذكرت القاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وذكروا في هذه القاعدة فروع كثيرة جدا، منها يقول رجل لأخيه مثلا: أنا ههديك العربية دي بس تمنها كذا، ههديك العربية بس تمنها كذا. يبقى هذه هبة أم بيع وشراء؟ بيع وشراء. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هو لما طلقها أراد أن يطلقها، فقال فحلف قال طلاق امرأتي لأشترين جارية. يعني إيه جارية؟ أما عبدة تبقى ملكي يمين له، وهو يحب زوجته ولا يريد أن يأتي بالجارية وملك اليمين يجامعها بالكتاب والسنة والإجماع، وستحدث الغيرة مع زوجته فلربما اختلعت، وهو لا يريد أن يفارقها ويعلم أنها على سياق الكلام أنها في غيرة شديدة، فهو أراد أن يغيظها يملها بالسفينة اللي هتركب. ففي بعض الأمور يقولها وانت تتعجب، يعني المفروض كان الخطيب البغدادي ينزل يتكلم ويفصل المسألة. فالقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. احنا بنؤكد التمحل في الفتوى صحيح، ولكن تمحل بأمر صحيح مش أي كلمة. والكلمات المقاصد الشرعية في المعاني ليس في الألفاظ فحسب. اللفظ مهم، ولكن المعنى كما بينت مسألة الهبة، وهبتك هذه السيارة بكذا، يبقى هذا بيع وشراء وليس بهبة. حد بيتكلم؟ طيب. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: قال الرشيد يوما لأبي يوسف القاضي عند عيسى بن جعفر جارية وهي أحب الناس إليه وقد عرف ذاك، فحلف ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق. قال وهي جارية، فحلف ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، وهو الآن يطلب حل يمينه. فقال: عندك في ذلك حيلة؟ قال: نعم، يهب الأمير نصف رقبتها ويبيع النصف، فلا حنث عليه في ذلك. وهذا من الصور. مسألة في عهد السلف كان الإماء والجواري، واليوم ليس موجود في ذلك. فأراد هنا يعني أنه قال حلف ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، فجعل الأمر، وهذا معتبر يعني. فقال: يهب الأمير المؤمنين، يهب لأمير المؤمنين نصف رقبتها ويبيعه ويبيعها النصف، يعني ليس ببيع كامل ولا هبة كاملة. ولكن مع ذلك أقول هذا ليس لا يستقيم أيضا. ليه؟ لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، واللفظ له عموم، واللفظ على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. هو أراد أبو يوسف أن يجعل له تخصيص، هو أطلق البيع وأطلق الهبة وأطلق العتق، فقال اجعل جزءا من هذا. ومع ذلك هو أيضا بيع، ولو كان نصف البيع ولو كان نصف الهبة، تمام؟ فكذلك غالب ما قاله الخطيب البغدادي لا يستقيم مع الباب، والله تعالى أعلم. وعن حرمل بن يحيى قال سمعت الشافعي وسأله رجل فقال حلفت بالطلاق إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها، قال تأكل نصفها وترمي نصفها، نفس الأمر الذي قاله الشافعي بالطلاق، إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها قال تأكل نصفها وترمي نصفها. السؤال هنا سمعت قال حلفت بالطلاق إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها، ما قال هذه التمرة كلها، يعني الشافعي استنبط هذا، ما قال كلها. وهذه التمرة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أنا هي التمرة عاملة زي الجمل هتاكل حتة منها، هي التمرة قد كده وما لا تشبع، فلرب الله أعلم يعني. فالشاهد هنا المهم يعني الشاهد من هذا الباب المهم لا سيما وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث، وما قاله عن علي وعن حماد إبراهيم كل هذه تبين معنى هذا الباب المهم. قال باب من خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك، مسائل علمها كما تكلمت في كثيرا في هذه المسألة، هناك بعض المسائل نعرفها من عشرات السنين ولا نظهرها للناس حتى لا تفتن بها، سواء من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، فهناك بعض العلوم لا تقال ولا تنشر لأن الأصل الجهل، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهو أصله في الجهل ثم علمه الله. فقد بعض الأمور لا تقال إلا عندما تتبصر في من يسألك وتدرك وتعي من خلال السياق والكلام معه بدرجة فهمه أو قلة علمه أو كثرته، ومن ثم يحدث الفتوى التي تستقيم مع فقه الواقع. أهل العلم يعني مثلا الإمام أحمد له في مسألة واحدة سبعة أقوال، وهذا في كل من تكلم في دين الله، لأن الفتوى كما قلت في القاعدة الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والمكان والأعراف والعادات والأشخاص، في المسألة هنا على حسب هذه المسألة فالأمر يستقيم إن شاء الله. فروى بسنده عن أبي هريرة قال لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر، البعر الذي يعني غائط الجمل وغائط البغل والحمار والفرس، لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر. من أكثر ما نقل من أحاديثه مع رسول الله أبو هريرة، 5320 هكذا يعني فوق 300 وفوق 5000. فقال لو حدثتكم كل ما في كيسي، العلم الذي رزقني الله به من رسول الله، لأن أبا هريرة كان ينسى أحاديث النبي وكان حزينا، فطلب من رسول الله أن يدعو له فجعله يعني فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أبو هريرة من أحفظ الناس لأحاديث رسول الله. فقال لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر، في أحاديث مع البعد عن الكتاب والسنة وزمن النبي والسلف الصالحين. في ناس هتقول الحديث ده، يقول لك انا ماليش دعوه بالاحاديث، انا عندي عالي وما يلزمنيش الحديث ده. هذا يحدث يوم الناس هذا وهذا الزمان من مئات السنين. فقال الحسن البصري بعد هذا، بعد هذا الأسر، صدق والله لو حدثتهم ان بيت الله يهدم او يحرق ما صدقه الناس. والحجر الأسود سرق من رجل من إفريقيا، سرق وأصبحت الكعبة بدون الحجر وهدم البيت، أنت متخيل؟ فقال صدق والله لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. حديث مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والحديث الثاني في مسلم، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وحديث مسلم أيضا وغيره أنه سيصل الزنا إلى أن يجامع الرجل المرأة في الطريق، والعاقل منهم يقول لولا اختفيت بعيدا حتى لا يراك الناس في الطريق. وهذه أحاديث، نسأل الله السلامة والعافية. حاجة والله سبحان ربي العظيم، كلما ازداد الإنسان علما ازداد غما. والله وتالله وبالله، هذا الذي قاله الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. كلما ازددت علما كلما ازددت هما وغما، فإلى الله المشتكى. عن قتادة قال، قال حذيفة، يعني العقلاء كانوا يظنون أن في هذا الزمان بقت في وثيقة رسمية بقانون في دول أوروبا ودول كثيرة، يجوز الرجل أن يتزوج الرجل، ويجوز المرأة أن تتزوج المرأة، ويجوز الرجل أن يجري عملية جراحية ليجعل فتحة الدبر في ظهره. أنت متخيل؟ فتحة الدبر هو الغائط من الدبر، يجعل ما يخرج من الفضلات فتحة في جنبه حتى الرجل يجامعه. لا إله إلا الله، أنت متخيل؟ يعني أنا لما سمعت هذا الكلام من سنين عدة، إنسان يعني يجن ورب الكعبة، يجن. وبعض النساء في أوروبا تتمتع بمجامعة الكلاب، فتشتري كلب ممكن $60,000 عشان يبقى الراجل بتاعها. يعني أنت متخيل هذا الأمر؟ هذا كل هذا موجود، وربنا سبحانه وتعالى حليم. قوم لوط بدأ الأمر معهم بجماع نسائهم في الدبر، ثم انتقل من الرجال إلى الرجال، فأهلكهم الله. جبريل عليه السلام أمره الله بريشة من جناح من جناحي، فرفعهم إلى السماء حتى سمعوا صوت الملائكة في السماء السابعة، ثم ردهم على الأرض بشيء واحد. فاليوم في الأمة كل هذه المصائب التي كانت في كل زمن وفي كل أمة مع نبيها وبكل شيء وكل معصية أهلكهم الله، اجتمعت كل المعاصي في أمة محمد. ولولا حلم الله علينا لهلكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وعن قتادة قال، قال حذيفة، لو كنت على شاطئ وقد مددت يدي لأغترف، فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصل يدي إلى فمي حتى أقتل. وعن حسان بن يحيى الكندي قال، حذيفة أجمع الصحابة على أنه أعلم الناس بالفتن ويتكلم بأحاديث، فقال لو كنت على شاطئ وقد مددت يدي لأغترف فحدثتكم بكل ما أعلم علمه كالبحر. ولو حدثتكم بكل ما أعلم ما وصل يدي إلى فمي حتى أقتل. عن حسان بن يحيى الكندي قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة فقال: ادفعها. قال: فلما قام سعيد تبعته فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها وهم يصنعون بها كذا. فقال: ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الأشهاد فلم أكن لأخبرك. هذا ما قاله سعيد بن جبير. يعني الفتوى تتغير بتغير الأحوال، وسعيد بن جبير كان من التابعين في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، وكان صاحب ابن عباس. فهناك مسألة التقية قد تكون في بعض الأحيين، ولكن في حالة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالتقية إنما تكون في الضرورة، التقية تكون في الضرورة. وعن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وكان هو الذي روى عن الشافعي، وكان كان مؤذنه، عن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي يرى أن الصباغ الصناع لا يضمنون إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يظهر ذلك كراهية أن يجترئ الصناع. يعني إيه؟ الصانع مثلا أنت أعطيت، ما كانش يعني مبقاش مسألة الملابس الجاهزة دي في هذه الأزمنة، كان الرجل يأتي بقطعة القماش ويجعلها إلى الخياط، فإن لم يقصر وحدث مثلا سرقة أو رجل نهب كل ما في المحل أو الدكان، فلا ليس عليه غرامة ولا يضمن، لأنها آفة من السماء نزلت. ولكن إن قصر عليه الضمان. فالأصل عدم ضمان على الصانع، بل ليس شافعي فحسب، الصحابة أجمعوا على أن الصانع يضمن حتى لا يجترئ على الاستهتار بأمور كثير من الصناع. مثلا اديته تلاجة ولا غسالة ولا كذا ولا كذا، ولا يريد أن لو أفسدها لا يريد أن يعوضك عنها. فلذلك قال الشافعي: كان الشافعي يرى أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يظهر ذلك كراهية أن يجترئ الصناع. في بعض الأمور لا نقولها حتى لا تحدث الفتنة. يعني عن عبد الله بن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. يعني إيه مجنون؟ قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فأنت ستسأل عن كل مسألة في كل مسائل الشريعة، أنت مجنون. هذا الذي يفعله النبي. أما العالم مهما كان. لذلك قال، وقاله ابن عباس وغيره: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وعن ابن شبرمة يقول: إن من مسائل لا يجمل بالسائل عنها ولا بالمسؤول أن يجيب فيها حتى تستقيم الأمور وحتى لا تفسد الشؤون. نسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوة ورب الكعبة، في هذا المسجد امرأة أتت إلي حوالي 15 سنة وأنا خارج من صلاة العشاء تقريبا، فعلمت أنها كانت تنتظرني. يعني فهي هنا في هذا المكان، يعني أنا لم أعرفها يعني ونسيت شكلها كمان. يعني المهم فأقسمت بالله، عياذا بالله، أقسمت بالله أن زوجها كان يجامع ابنته ابنة هذه المرأة، يعني هو جوز زوج وزوج وزوجة وابنة، فكان هذا الرجل يجامع هذه البنت، ثم بعد ذلك اصطاد لها رجل ساذج في غاية السذاجة وزوجها. وكان الرجل عندما يذهب إلى عمله يكون أبوها معها. أنت متخيل؟ طب واحدة زي دي أنا أقول لها إيه؟ ماذا أقول؟ فأنت تحس أنك ممكن تبكي دما على أمور، يعني الأمر عياذا بالله. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أمور عظيمة، أمور في غاية الشدة. يعني هذا من سنين ذكرته مرة قبل ذلك وهذه المرة الثانية، ولكن المسألة يعني أنا قلت هقول إيه، ماذا أقول، لا يستقيم أن أقول. السياق يعني حملني على ذلك، ولأن الأمور المسألة في الأول يعني من 15-20 سنة يعني الأمر، الآن الأمر زاد وبقى المسائل اللي زي دي سهل إنه يحدث، ما فيش مشاكل، وانتشر حتى على النت مسألة نكاح المحارم، صلى الله عليه وسلم والعافية. هو من الفطنة والفقه الوعي، يعني مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 5 رضعات مشبعات، يبقى البنت لو رضعت مع امرأة يبقى كل ولاد هذه المرأة إخوانها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى هذا الولد الذي رضع منها من أمه أو هو رضع من أمها سواء هذه أو تلك يجوز، هو محرم لها، يحج معها ويسافر معها. هذه المسألة هذا شرع، لكن الأمر الآن تغير. هؤلاء شاب لا يصلون ولا يذكرون الله ويشربون المخدرات ويفعلون كذا وكذا وكذا ويزنون ويفعلون ويفعلون. اللي في ذهنه دي أختي وما جيش ناحيتها، يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس، أنا رضعت من أمها وأنا صغير، دي مش أختي أصلا، سيقول أي شيء. فالقضية هنا ممكن يعني الأمر يدخل إلى هذا. ففي بعض الأمور حتى لو كان هذا الشاب رضع من محرم لك فكن على حرص، لأن الأمور تغيرت والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. نعم. وعن مالك بن أنس قال إن من إذلال العالم، ناقص هنا الأصل، من إذلال العالم، لذلك قلت في الهامش، قال الشافعي من إذلال العالم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك، يعني لا تأخذ الكلام كده على عواهنه، ولابد من التحقيق والتقصي. إن من إذلالة العالم أن يجيب كل ما يجيب كل من كلمه أو يجيب كل من سأله. نفس الكلام، من أفتى الناس في كل مسألة يسألونه فهو مجنون. فلا بد من فقه هذه المسائل. وعن محمد بن صدقة قال جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فلم يجب، فقال له يا أبا عبد الله ألم تجبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك لو سألت عما ينتفع به تنتفع به أو قال تحتاج إليه في دينك أجبتك. في بعض الناس بيبقوا يعني متطفلين، والنبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في البعض يدخل في مسائل لا فائدة فيها ويسأل ويجهد المشايخ والمسألة ما لهاش لازمة يعني. فقال لو سألت عما تنتفع به تحتاج إليه في دينك أجبتك. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون تسألون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فجعلت إصبعي في أذني فصرخت فقلت: صدق الله ورسوله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث صحيح مسلم، وسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من هذه وسوسة للشياطين، فأمر من وسوس أو وسوسه الشيطان أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لن يجد سؤالا عياذا بالله. أذان. قال الخطيب: قلت: وحمق الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم، أي حاجة تأتي إليه ويسأل الشيخ. فقال كما فروى بسنده عن عبد الله بن عياش قال: جلس الشعبي من التابعين الكبار على باب داره ذات يوم، فمر به رجل فقال له: أصلحك الله، إني كنت أصلي فأدخلت أصبعي في أنفي فخرج عليها دم، فما يرى القاضي، أحتجم أم أفتصد؟ فرفع الشافعي يديه وقال: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. يعني حاجة بسيطة ويسألوا على حاجة تانية خالص، يعني أنت متخيل؟ ما هو بعد ما أي حد يسأل، كما سيأتي الأثر الجميل سنقوله هنا. يعني عايز يقول: الحمد لله الذي عافانا. يعني ماذا الذي يقول هذا؟ ما هذا يعني؟ المهم يعني، فرابسا عن أيوب عن أبي حاتم السجستاني يقول: كان رجل يحب الكلام ويختلف إلى حسين النجار من أهل العلم، وكان هذا الرجل يعني وكان ثقيلا متشادقا، يعني بيتكلم كده، يعني اللي تشوفه تكرهه، يعني لسانه كده طويل وبيتكلم أي كده متأنعر وكلام، وكان ثقيلا متشادقا، زي ما بنقول في مصر هنا دمه تقيل، يعني الناس مش طايقاه، وكان ثقيلا ومتشادقا لا يدري ما يقول، فآذى حسينا ثم فطن له، يعني آذى حسين النجار. فلما حسين النجار حدث له آذى من هذا الرجل، ففهم رأسه وعامله بما يقول، فكان يعد له الجواب من جنس السؤال، ما هو بيتكلم أي كلام كما ستأتي في الكلمات هنا. فحسين النجار كان لسن وسريع البديهة، فكان يلتقط الكلمة ويفصل مثلها ويرد عليه، فكان يعد له الجواب من جنس السؤال فينقطع ويسكت. فقال يوما، يعني هو جاهل وبيتفزلك كما يقول، ولكن الفزلكة عندنا في مصر اللي بيتكلم كلام مش فهم، أما الفزلكة في اللغة وفي الأصول وفي الفقه، الفزلكة إجمال ما فصل. طيب، فقال فينقطع ويسكت. فقال يوما: ما تقول أصلحك الله في حد التلاشي، حد تلاشي التوهيمات في عنفوان القرب من درك المطالب؟ فقال له حسين: هذا من وجود فوت الكيفوفية على غير الحيثوثية، وبمثله يقع الثناء في المجانة على غير تلاق ولا افتراق. فقال الرجل: هذا يحتاج إلى فكر واستخراج. فقال حسين: فكر فإنا قد استرحنا. يعني أمر، فانظر الكلام، كلام يعني لا قيمة له. فقال له: ماذا تقول أصلحك الله في حد التلاشي في التوهيمات في عنفوان القرب في درك المطالب؟ يعني إيه؟ يعني تعايز تقول إيه؟ وده كلام عقلاء. فقال له: هذا من وجود فوت الكيفوفية. وإيه الكيفوفية؟ ما هو بيرد كما يقول يعني. على غير طريق الحيثوثية، وبمثله يقع الثناء في المجانة على غير طلاق ولا افتراق. فقال الرجل: هذا يحتاج إلى فكر واستخراج. فقال: فكر فإن قد استرحنا. يعني الفقهاء بيشوفوا مصايب من الناس والله، وهذا يحدث الله المستعان. بيبقى بعض الشباب أو الرجال حتى يعني يسألون عن شيء حرام، يا شيخ هو ده يجوز؟ عايز أديله بالألم في وشه بس ما ينفعش، هو عارف أنه هو حرام. يمكن الشيخ شوف لنا مسألة كده وربنا يكرمه. أنت عارف أنه حرام، شيخ مين هيجيب لك من عند البيت يعني ولا في إيه؟ الله المستعان. طيب، قال: باب رجوع المفتي في فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. هذا هو الأصل، وهذا كذا الذي كان يفعله كل الأئمة سلفا وخلفا. الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. قد يحقق المسألة الرجل منا يحقق المسألة وينساها، وقد ينسى الدليل ويحققها ثم بعد ذلك يسأل فيها فلا يجاوب، غفل عن المسألة. آلاف المسائل في الشريعة، عشرات الآلاف من المسائل، لا سيما مع النوازل، الأشياء التي ليس فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع وفيها الاجتهاد. فالمسألة الأمر ليس بسهل. لذلك قال أهل العلم سلفا وخلفا: لا أعلم، وفي رواية: لا أدري نصف العلم. نصف العلم وفوق كل ذي علم عليم. عن أبيض ابن حمال قال: وفدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح فقطعه لي، فلما وليت قال رجل: يا رسول الله، أتدري ما اقتطعته أي لهذا الرجل ما اقتطعته، إنما اقتطعته الماء العد فرجع فيه، الماء الذي هو مشترك لكل الناس زي النيل، زي دجلة والفرات ونهر النيل، هذا مشترك فيه الجميع. وهذا الذي يحدث في إثيوبيا، هذا ضلال وظلم وكبر وحقد وإرادة الخراب للمصريين. هذا صد النهضة، وبدأوا في سدود أخرى، أرادوا أن يعطشوا المسلمين من أيام جمال عبد الناصر وأيام السادات وأيام مبارك، وخرجوا في أيام مبارك وأتوا بالحفارات العظيمة في سفن مرت بالبحر الأحمر في مصر، فعلمت المخابرات ففجروا هذه السفينة. حدث لحسن مبارك رحمه الله في أديس أبابا في أثيوبيا محاولة اغتيال، وهو في أثيوبيا حسن مبارك محاولة اغتيال كانت ستودي به وتقتله، بسبب أنه فعل ومنع أن يبنى سد النهضة. أنت متخيل؟ وهناك في أثيوبيا اليهود يسموا بيهود الفلاشة، يهود سود من أثيوبيا، وهناك جنود رجال ونساء من في فلسطين. النميري كان حاكم في فلسطين، عفوا استغفر الله، حاكم السودان، فمرر يهود الفلاشة من السودان إلى أن وصلت هؤلاء اليهود السود إلى إسرائيل، ومكثوا هناك وعاشوا ولهم أجيال. الذين ينفذون جملة القادة في مشروع سد النهضة هؤلاء أثيوبيون يهود، فانظر وما حدث ذلك إلا بسبب، انتبهوا لهذا حتى لا تضلوا في المسألة، وهذا بينته في كتابي صفة المعارضة، كتاب شرحته هنا. المهم يعني، ففي سنة 2011 في هذه الثورة المشؤومة اليهودية الأمريكية، لما حدث هذا الخلل الأمني فتحت البلاد وكان فيها الإرهابيين وكذا وكذا وكذا وكذا، وليس هناك حاكم يحكم الأمر، كان حسني مبارك، كان جمال عبد الناصر يمنع، والسادات يمنع، حسني مبارك يمنع. فلما أزاحوا وخلعوا حسني مبارك حدث ما حدث في هذه السنة، فبدأوا ببناء سد النهضة إلى أن أكمل في هذه الفترة الزمنية القريبة. فالأمر مخطط له من الخمسينات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا اللي ذكرته بسبب هذا الحديث. قال إنما أقطعته الماء العد فرجع فيه. قلت رواه الترمذي في سننه وابن ماجه وأبو داود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وعند مسلم لما قال لما قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين، لما سئل عن الشهادة في سبيل الله أنها تكفر الخطايا، حديث صحيح مسلم ذكرت جزء منه. سأل الصحابي النبي هل الذي يموت في الحرب في سبيل الله تكفر عنه كل الخطايا؟ فقال النبي نعم. ثم نزل جبريل وقال له إلا الدين، فدعا رسول الله هذا الرجل فأقبل به الصحابة فقال ما قلت؟ فقال كذا وكذا وكذا، فقال كذا إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فذكر الخطيب البغدادي هذا الأثر في الماء اللي هو زي البئر يعني، فليبين أن النبي رجع عن فتوته لسبب. وكذلك الحديث الذي ذكرته في الهامش لما نزل عليه الوحي هو اجتهد، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد عند عدم وجود الوحي من الله مع جبريل، فاجتهد. ثم لما علم أن الأمر ليس كذلك فقال هكذا أخبرني جبريل آنفا. فالماء للجميع، الماء للجميع عياذا بالله. أنا من كم شهر كده دجلة والفرات، يعني هو من التركية، يعني تركيا زي مثلا أثيوبيا وإحنا زي السودان ومصر زي كده، فالعراق وسوريا تركيا زي أثيوبيا. فجأة من سنة تقريبا دجلة أو الفرات في مقطع فيديو أنا اتخضيت، ورب الكعبة، نيل زي النيل اللي عندنا في أسوان أو هنا موجود، يعني بين الشرق والغرب مسافة كبيرة جدا. فهذا في دجلة أو الفرات شاب يجري جريا شديدا في الماء، كأنه يعني ماء كده ربع متر ولا نص متر، وكوبري كبير، فالفرق بين الماء والكوبري شديد جدا، وهذا الرجل يجري جيرا شديدا لأن الماء في دجلة والفرات أصبح لا ماء، وهذا الذي يريده الأثيوبيين في مصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها، اللهم أمين. قال الخطيب البغدادي قلت يعني بالماء العد الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين والبئر، وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاء، الناس شركاء في ثلاثة منها الماء. فقال لا يختص به بعضهم دون بعض، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالأمور الدولية الآن تسير بالقهر وبالقوة وبالسلاح رغما عن كل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة أنه قال كنت قد حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر، فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبا فلا يفطر. وعن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كان متزوجا لبنت أبي هريرة، أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فليفطر. قلت هنا في الهامش رواه البخاري ومسلم في صحيحهم، يعني إيه؟ رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم كان يجامع زوجته، الحديث في حديث ميمونة وحديث عائشة، فكان رسول صلى الله عليه وسلم يجامع زوجته وينام حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم الأذان الثاني، فيقوم ويغتسل بعد الأذان. فكان أبو هريرة عنده فتوى من بعض الصحابة أنه الذي يمود ينام جنبا في رمضان فإن ألحقه الفجر فقد أفطر هذا اليوم وليس له يوم، ليس له صيام. ورسول الله كان يفعل هذا مع زوجاته، فروت أم ميمونة وعائشة هذا الأمر، فلما علم أبو هريرة هذين الحديثين فرجع إلى فتوته. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. وعن سالم بن عمر، عن ابن عمر قال كان يأتيه الرجل يسأله أن يقسم زكاته فيقول أدوها إلى الأئمة. وعن حبان ابن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة وقال ضعوها مواضعها. قلت، قال الخطيب البغدادي كان عبد الله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة، فلما أخبر أنهم لا يضعوها في مواضعها رجع عن رأيه في الدفع وأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم صرفها إلى الأصناف. ثم قال مالك، فروى بسند عن مالك عن أبي هريرة، عن أبي هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به، مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي، وكان قليل الكلام قليل الفتية شديد التحفظ اللي هو ابن هرمز، وتعلم منه الإمام مالك، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرده، فكان يفتي وبعد ذلك يعلم أنه أفتى بأمر يخالف الكتاب والسنة، فيذهب إليه رجل، وكان المسألة محكومة يعني في البصرة أو في العراق أو في الكوفة أو في المدينة، فالأماكن محدودة، لكن دلوقتي مثلا حتى في عزبة الهجان هتبقى صعب ترجع لهذا الرجل. وكان بصيرا بالكلام وكان يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء، يعني كان من أعلم الناس وكان يعني أكثر مسائل كثيرة كان يذهب إلى من استفتاه ليرجعه ويقول أخطأت في المسألة. قال طيب أمر قليل نكمله، يعني باب ما يجب على المفتي في هذه الحالات، وإن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد عمل المستفتي بها فرجع عن ذلك، فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا فيجب نقض العمل بها وإبطاله، فيجب نقض العمل بها وإبطاله، ولزم المفتي تعريف المستفتي ذلك على المسألة، يقول له أخطأت لأن يعني الحديث كذا وقد أخطأت في الحديث. عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عن صيد البحر فنهاه عن أكله، ابن عمر نهاه عن أكله، فقال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تمام. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أن ألا بأس بأكله. غفل ابن عمر رضي الله عنه عن هذه الآية وهي واضحة جدا، فلما أفتاه فرجع إلى المصحف وهو يعلم الآية من سورة المائدة، غفل عنها فأفتاه ثم رجع عنها. وعن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى ابنتها فأعجبته، عقد عليها ولم يدخل بها، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارق المرأة ويتزوج أمها، فتزوجها فولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود بالمدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، وفي رواية فسأل أصحاب رسول الله فقالوا لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام، لأنه تزوج امرأة ثم رأى ابنتها فأعجبته. تمام. تزوج المرأة الأم ثم رأى ابنتها فأعجبته فطلق الأم، فقال إنها عليك حرام، إنها لا ينبغي لك. فقالوا كيف وقد نثرت لها بطنها، هي حامل وخلفت كذا عيل. فقال وإن كانت فليفارقها ففارقها. قلت الخطيب البغدادي، قلت لعل عبد الله بن مسعود تأول في فتواه قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ونساؤكم نساء وبناتكم. فهنا هو تزوج المرأة وأراد ابنتها، حرمت عليكم أمهاتكم، فخلاص الأمر لا يستقيم. والآيات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهو أخذ هذه الآية، نفس الآيات من سورة النساء. فلما وصل إلى المدينة فرجع إلى البلد فقال له فارقها، كما حدث في رواه البخاري أن رجل وامرأة من الصحابة تزوجا، فبعد أن تزوج وأنجب أتت امرأة قالت قد أرضعتكما، فالأمر أصبح في غاية الفساد، فقال أنت كذا وكذا وكذا، وطعن فيها، فخاف على نفسه فذهب إلى رسول الله في المدينة، هو في مكان تاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن مسعود قال أن الاستثناء راجع إلى الكل، إلى كل أمهات النساء وإلى الربائب جميعا. وعن ابن مسعود ابن الحكم الثقفي قال أفتي عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب بالثلث، فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال تلك على ما قضينا ويومئذ وهذا على ما قضينا اليوم. يعني إيه؟ الإخوة لأم كما بينت في دروس المواريث، الإخوة لأم لهم الثلث، الأخ الأم أو الأخت الأم لها السدس، الإخوة الأم لهم الثلث جميعا حتى لو 20، ولكن بالتساوي، مش للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. الإخوة الأب وأم اللي هم الأشقاء لما يحدث هذه المسألة، تزوجت تركت زوجها ماتت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها. هنا تركت زوجها، الزوج عند عدم وجود الولد أو البنت له النصف، والأم في إخوة يبقى لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة لأم والأب الأشقاء دول من العصبة، والعصبة تأخذ المال عندما يكون باقي من التركة شيء، فالعصبة ليس لها شيء، فأخذ أصحاب الفروض فروضهم وليس للإخوة الأشقاء نصيب. في المرة التي قال نفس المسألة في عثمان عمر بن الخطاب، فقالوا لما لم يرد أن يشرك بينهم، يعني قالوا كيف، وهذا نص كتاب وسنة وإجماع حديث النبي، فلما نظروا أن الإخوة لأم يأخذون والإخوة الأشقاء لأب وأم لا يأخذون، فقال هؤلاء الإخوة الأشقاء قالوا لعمر بن الخطاب هب أن أبانا حمارا، الأم موجودة، ففي هذه الحالة شرك بينهما، وهذا التشريك يخالف الكتاب والسنة، فرجع بعد ذلك عن هذه المسألة. قال عبد الرزاق قال الثوري لو لم أستفد من سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا. آخر الكلام اللي هو إيه بقى؟ قال سفيان الثوري إمام، يعني سافر من بلده إلى بلد أخرى، قال لو لم أستفد من سفري غير هذا الأثر لعمر بن الخطاب، قال غير هذا لظننت أني قد أصبت خيرا. أهل الحديث كانوا يذهبوا مثلا من هنا للشام عشان يتأكدوا من حديث أو من راوي ضعيف أم صحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.